إن أهنا ما استكنا، إن أهنا ما استكنا، ما استكنا، إن أهنا، إن أهنا ما استكنا، إن أهنا ما استكنا، ما استكنا، إن أهنا. هاتي نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي، أخبري إن لا تخافي من معين الحق نرغد. هاتي نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي، أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغد. فاز من حصد المعالي لا يجانب أو يغالي، قاهرا سهد الليالي سائرا فيها دجال. نشقينا نبقى باتباع الحق نرقى، عند ربي الخير أبقى حفظ قرآن ممجد. نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي، أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغد. هاتي نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي، أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغد. وعد صدق قد تنزل، وحي ربي كيف يهزل حين آلاه وفصل تمام الدين وأرشاد. سد الله طرنا واجتبانا واصطفانا، حرم الله ديمانا حرمة البيت وأزيد. هاتي نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي، أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغد. هاتي نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي، أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغد. أطباق الشر ظلامه وارتدى الغدر لثامه، آتكا ستر الكرامة والعذارى كم تهدى. نسل زيد والمثنى، إن أهنا ما استكنا. عزة فينا وسؤدد، عزة فينا وسؤدد. ذكر الظالم أنا نسل زيد والمثنى، إن أهنا ما استكنا. عزة فينا وسؤدد. ذكر الظالم أنا نسل زيد والمثنى، إن أهنا ما استكنا. عزة فينا وسؤدد.